قد وصلنا إلى صفحة 1050 كلام التابعين في مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك المشرقي وبكيل الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة، والإرجاء بدعة. وعن جرير قال: سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمش وليث بن أبي سليم وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب الزيات ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. من في الأثر الأول أشار إلى الإرجاء إطلاقاً مطلقاً، يعني بمعنى أن الإرجاء كله بجميع أصوله بدعة، سواء القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، أو أن الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو يزيد ولا ينقص كذلك، أو أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. هذا هو الإرجاء، وكله بدعة، كل الإرجاء بجميع أصوله بدعة. من قال بأصل من أصول المرجعة فهو مبتدع، ومن قال بكلها فهو مبتدع. أما الإشارة إلى الشهادة فالمقصود بها الشهادة للمعين بجنة أو نار، أو بإيمان على سبيل الجزم، أو بكفر على سبيل الجزم وهو من أهل السنة، فإن الشهادة بدعة، بقصد وهو من أهل من المسلمين. من شهد لمسلم أو على مسلم بجنة أو نار أو بكفر وإيمان على سبيل الجزم فهذه بدعة. كذلك البراء والولاية، المقصود البراء والولاية المبالغة في البراء والولاية على ما لا يجوز البراءة عليه من الأعمال اللي هي المعاصي، يعني البراء الكامل من صاحب المعصية والتبالغة بذلك، هذا من منهج الخوارج وهو بدعة. والولاء الكامل لكل مسلم حتى وإن كان مبتدع وفاجر، الولاية الكاملة له، هذا من بدع المرجئة. أيضا المبالغة في مسألة الولاء والبراء كما عند الخوارج هذه أيضا بدعة. الولاء والبراء أصل من الأصول، لكنه مضبوط بنصوص الشرع، ومن كان همه دائما المبالغة في الولاء والبراء فإنه ينزع إلى البدع، ينزع إلى البدع. هذا القصد بذلك، هذا قصد الأئمة في هذا، إن هناك ناس يثيرون قضية الولاء والولاية والبراءة والولاء والبراء بشكل فيه تنطع وفيه تشدد أو فيه تساهل يزيد عن الحد الشرعي، فهذا كله بدعة. نعم. وعن جرير بن عبد الحميد قال: كان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. وعن محل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هذا هو الأصل، يعني ينبغي إذا سئل الإنسان الإيمان يجيب بالمعنى الفطري أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير الإيمان، يقول: آمنت بالله، أو آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يجيب بالإجابة الشرعية الفطرية، وإبراهيم يظهر أنه النخعي. نعم. وعن ابن طاووس عن أبيه مثله. وعن حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم ويهابان مؤمن. يعني يهابان مؤمن على سبيل التزكية والجزم، لأن الإسلام في الغالب إذا أطلق أول ما يشمل الأعمال الظاهرة، إقامة شعائر الدين، فالمسلم يقول يعني يقول بأنه مسلم لأن هذا يرجع إلى عمل يعمله ظاهر ليس فيه حكم على القلب. أما الكلام بأنه مؤمن فهذا أمر فيه صعوبة بأن يجزم به، فلا بد أن يستثني. يهابان مؤمن مطلقا، يعني يهابان أن يقول الإنسان أنا مؤمن أو فلان مؤمن إلا باستثناء. أما مجرد دعوة الإسلام أو الإقرار بالإسلام فهذا أمر جائز شرعا لأنه يتعلق بالشعائر الظاهرة، ونحن أمرنا بأن نشهد لكل مسلم يظهر شعائر الإسلام بالإسلام، نشهد له بالإسلام ولو لم نستثني. أما الإيمان فلا بد من الاستثناء. نعم. عن محمد بن سيرين أنه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وعن أبي أسامة قال: قال لي الثوري وأنا وهو في بيته: ما لنا ثالث ثلاثة؟ نحن مؤمنون، والناس عندنا مؤمنون، ولم يكن هذا أفعال من مضى. نعم. وقال سفيان الثوري: أهل ولم يكن أفعال ما مضى، يقصد أن من مضى يقصد أن السلف لم يكونوا يتكلمون بهذه الأمور، مما يدل على أنه أمر محدث، لكن اضطروا أن يقولوه دفعا لشبه المرجئة والخوارج والمعتزلة والنحو نحو. يقول نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل. ولم يكن هذا من أفعال من مضى، يعني لم يكن من مضى يقولون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، لأن الأصل في المسلمين الإسلام والأصل فيهم الإيمان، لا داعي للكلام في هذه الأمور. إذن ليس هذا الأمر أي الكلام في هذه الأمور من أفعال السلف الماضين كبار التابعين الصحابة وكبار التابعين. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال: من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري. وعن مالك أبي هشام قال: كنت مع مسعر وهو خارج من المسجد، قال: وقلما كان يخرج من المسجد إلا ومعه قمامة يحملها، قال: فلقيه رجل فقال: طوبى لك يا أبا محمد، أنت في هذا المسجد منذ 50 سنة صائم نهارك قائم ليلك. قال: قال مسعر عند ذلك: ليتني أموت على الإسلام. نعم. يعني ما ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه ولا أن يغتر بعمله، ولا ينبغي لغيره كذلك أن يجزم، لكن يعني هذه الظواهر دلالة خير لا شك، ومن علامات الولاية لله عز وجل الإنسان إذا كان صائما قائما عاملا بالصالحات يعني يرجى له، يرجى له الخير ويحب لذلك ويتعامل على هذا الأساس، يحب لذلك، لكن لا يجزم ولا يجزم لنفسه. ودليل صلاحه واستقامته إن شاء الله أنه قال: ليتني أموت على الإسلام. لو أنه زكى نفسه بذلك لأدى هذا إلى القول على الله أو التألي على الله. نعم. وعن أبي عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد رحمه الله يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء، أي الاستثناء في الإيمان وغيره. نعم. قال يحيى: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، ويحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. نعم. وعن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس يكثر من قول ما شاء الله، قال: فعاتبه رجل على كثرة قوله ما شاء الله، فأري الرجل في منامه: أنت المعاتب لمالك بن أنس لكثرة قوله ما شاء الله، لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله لثقبه. يقصد أنه كثرة اعتماده على الله عز وجل على حال هذا، هذه رؤيا، الرؤيا يستأنس بها ومبشرات لكن لا يبنى عليها حكم. نعم. وعن أبي عبد الله قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، وقال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، أو إن قال إن شاء الله، ليس يكره وليس بداخل في الشك. نعم. وعن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي. ليس يكره فيما يظهر لي، أنها ليس يكره. نعم. عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي قلت: أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال: ومن يقول هذا؟ قلت: وكيف يقول؟ قال: من يقول هذا يعني على سبيل الإنكار، من يقول أن الإنسان أن الرجل يشهد لنفسه أنه مؤمن؟ هذا معنى على نفسه. نعم. قال: ويقول أرجو ولكنهم المسلمون. أرجو بمعنى إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمن، هي من عبارات الاستثناء، السلف أطلقوها، هي ترادف إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمن يعني أرجو الله عز وجل. نعم. قال: ويقول أرجو ولكنهم المسلمون، تحل مناكحتهم وذبائحهم، وتجري عليهم الحدود، وهم في الإسم عندنا مسلمون، ولا ندري ما يصنع الله بهم، ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. طبعا كما سترون وكما مر أيضا، الأوزاعي رحمه الله ممن لا يرى الجزم بالشهادة حتى يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين، يقول: نعم نصدق بالحديث، وهذا خالف فيه جمهور السلف رحمه الله. هو يوافقهم على أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة لبعض الناس كخلفاء الراشدين والعشرة، الشهادة لهم بالجنة، يقول: ما صح نصدق به، يعني لا ينكر، لكنه يقول: لا نتألى على الله بالجزم. هذا مذهب الأوزاعي، ولذلك سترون هذا الأثر والذي بعده فيه نوع من مخالفة يعني ما عليه السلف من الجزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لأحد من أهل الجنة أو لأحد أنه من أهل النار، فمن ثبت عنهم النص وجب الجزم بأنهم كما ورد فيهم الأمر، لكن الأوزاعي تورع عن التألي على الله فقط، يقول: نجزم يعني نصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بأنهم من أهل الجنة، لكن لا نتألى على الله على سبيل الجزم القطعي الذي نحكم به حكما مسبقا على حكم الله. فيظهر لي أنه نوع من التورع قال به الأوزاعي، وقال به عدد قليل من أهل العلم. نعم. قيل: فالشهداء؟ قال: الشهداء في الجنة، فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا. قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا قول الأوزاعي. نعم. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. قال: فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق. قال أبو إسحاق: وسألت الأوزاعي: هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا. قال: ولا أشهد على. تأملوا هذا النص، تأملوا. نعم. قال: لا. قال: ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ولأنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه ألف ألف ضعف، ولا أثبت عليه الشهادة، ولأنا لأبي. نعم. نعم. ولأنا لأبي مسلم بعذاب الله. يظهر لي أنها لأي مسلم. هو أبو مسلم الخولاني الخراساني. ما أدري، يمكن الخراساني يعني على أساس أنه يرى أنه صاحب بدعة مغلظة رافضي، ما أدري، مبهمة. نعم. أنا الظاهر عندي أنها لأي مسلم، الظاهر عندي أنها لأي مسلم. نعم. ولأنا نقرأها لأي مسلم؟ لا، لا تقرأها، اقرأها كما هي. نعم. ولأنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف، ولا أثبت عليه الشهادة. قال: وقد خاف عمر بن الخطاب على نفسه النفاق. قلت: نقف عند هذه العبارة. هنا يقصد يقول إنه يعني رغم إني أثق بأن أبا بكر يعني تثبت له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول مليون مرة، ومع ذلك لا أجزم، بمعنى أنه الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء. هذا معنى كلامه، أنه في الجنة يقول عندي ثقة أنه في الجنة بناء على النص مليون مرة، ألف ألف يعني مليون مرة، إلا أنه يقول لا أثبت عليه الشهادة، بمعنى لا أجزم، لا أتألى على الله. هذا ما فهمته من كلام الأوزاعي. ومرادفه يظهر فعلا أنه ربما يكون، وأنا الحقيقة لعلي وهمت حينما قلت لأي مسلم، يظهر أنه يقصد إنسان يعني ظاهر عليه الوعيد، ربما يكون أبو مسلم الخراسان. أما الخولاني فلا، الخولاني من أئمة التابعين التقاة الصالحين، فهو أقرب إلى حال أبي بكر، فربما يقصد أبو مسلم الخراساني، ما أدري، أو غيره، لأنه يعني غلب جانب الوعيد فيه، غلب جانب الوعيد فيه، والله أعلم. نعم. قلت: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون منافقا حتى يسأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. قال: وقد قلت للزهري حين ذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنتم تقولون فإن لم يكن مؤمنا ما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال: وقد عرفت، ولكن أردت أنظر ما يقول. قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. وكان يقول: المؤمن حديد عند حرمات الله، يعني يقف عند حده، حديد يعني حازم يقف عند حده. قوله قبل قليل: ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، هذه قاعدة حقيقة مهمة جدا عند السلف، كثيرا ما يجهل بها الناس، وهو أن كثيرا من الذنوب التي ورد وصفها بالكفر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند السلف، بل كلها إلا النادر، كلها إلا النادر، يقصدون به كفر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أشياء كثيرة وصفها بالكفر، أقوال وأفعال، ووصف أصحابها بنفي الإيمان أو خروجهم من الأمة مثل ليس منا، كل هذه النصوص إلا النادر ما عدا الصلاة وأفعال قليلة، كلها الكفر فيها يعني كفر المعصية، كفر كبيرة، ليس الكفر المخرج من الملة. وهذه قاعدة عند السلف: لا يعدون الذنوب حتى الذنوب التي ورد وصفها بالكفر إذا حدثت من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها لا تخرجه من الإسلام بالكلية، إنما تبقى الوعيد ويخشى عليه الكفر فقط. نعم. وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ قال: إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلف في ديننا ولم يشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله. هذه العبارات تتضمن قواعد أشير إليها بإجاز ترقيما فقط، وستجدون أن إذا ميزنا بعضها عن بعض أنها واضحة، يعني في أنها قواعد عامة عند السلف، صارت فيما بعد نهج أو من مناهج السلف الأساسي. أولا، حينما يسأل المؤمن أنت أمؤمن أنت حقا، هذا يعد بدعة، هذا أصل من الأصول التي يقول بها السلف. ثانيا، الشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا، هذا أيضا بدعة، الشهادة على المعين بدعة، سواء الشهادة على الحي أو الميت، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه. ولم يشرعه، هذا دليل على أن هذا الأمر غير مشروع. ثم قال بعد ذلك، اقرأ: ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله. نعم، هذه قاعدة ثالثة. القول به ليس لمن سأل عن ذلك قدوة، ليس له قدوة. من سأل عن إيمان الناس أو شهد لهم أو عليهم فهو بذلك مبتدع، ليس له قدوة من أهل الدين المعتبرين، هذا هو المقصود. نعم. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادة. أيضا هذه فائدة رابعة، أن القول بهذه الأمور داخل في الجدال المحرم. ثم إنه من محدثات الدين، المنازعة فيه حدث، القول فيه جدل، يعني من الجدل المحرم، هذا رابعا. خامسا، المنازعة فيه من محدثات الدين. نعم. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة، وإن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك. يعني، وهذه القاعدة، أنك حينما تشهد لنفسك ليست شهادتك هي التي تثبت لك الإيمان، شهادتك لنفسك لا تثبت لك الإيمان، وتركك للشهادة لنفسك لا يعني خروجك من الإيمان. يعني لو سألك أحد قال أنت مؤمن ثم عنفته ما شهدت لنفسك، ما تخرج بذلك من الإيمان كما يزعم ذاك الذي سألك المبتدع. الأولى، أن شهادتك لنفسك لا تدخلك هي بذاتها في الإيمان، شهادة الإنسان لنفسه ليست هي التي تجعله مؤمنا. كذلك لو أنه امتنع من أن يشهد لنفسه لا يعني بذلك أنه فقد الإيمان. لو امتنع من أن يشهد لنفسه لأي سبب، كان يدعي أن هذه بدعة، يرى أن هذه بدعة، أو لأي سبب من الأسباب، فليس عدم إقراره لنفسه يخرجه من الإيمان ما لم تتوافر شروط وموانع معروفة عند أهل العلم. ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان وإن كنت كذلك. يعني الأمر متعلق بعلم الله عز وجل وغيبه وبما في القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ليس متعلق بالشهادة ولا بترك الشهادة، بالقول ولا بترك القول، بالإقرار ولا بترك الإقرار، لكن هذه قرائن، هذه قرائن فقط. نعم. وأن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك. هذا فقه عظيم حقيقة، يجب أن نستفيده، هذا فقه عظيم، وهو أن الذي يسأل عن هذه الأمور سواء في مسألة الإيمان أو غيرها من الأمور التي الأصل فيها عدم السؤال، أي سؤال متكلف عن ما في قلوب الناس أو التنقيب عن عقائدهم بدون مبرر، مثل سؤال الناس، سؤال الإنسان عن إيمانه، مؤمن أنت أو مسلم أنت، أو السؤال عن بعض القضايا العويصة مثل العلو أو الفوقية أو أين الله ونحو ذلك، إذا لم يكن على سبيل التعليم أو على أمر لموجب شرعي فإنه يدخل فيما ذكره الإمام الأوزاعي. فإن الذي يسأل عن هذه الأمور كأنه يريد أن ينازع الله علمه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك كأنه يريد أن يفتش ما في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله، ينازع الله علمه، كأنه يريد أن ينازع الله في اطلاع على الغيب. لأنه تطلع حينما يسألك عما في قلبك أو يسأل أي مسلم عما في قلبه يريد أن يطلع الغيب، ولا لماذا يسأل؟ هل كلف؟ هل أمر؟ فكأنه ينازع الله علمه الغيب. وأمور الإيمان، يعني الأمور بالحكم بالإيمان أو الإسلام على المعين مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه محجوب بالصحيفة التي كتب الله في صحيفة كل إنسان، وهذا غيب. فكأن السائل عن الإيمان يريد أن يستجلي الغيب، ينازع الله العلم، فمن هنا كان بدعة. نعم. وأن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك، حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. هذه وصية طبعا، أنا لا أزال أرقم، وهذه تاسعة يعني. الثامنة: وإن الذي يسألك عن إيمانك، وقبلها مرتب، ثم هنا ابتداء فاصبر. هذه وصية تعتبر من وصايا السلف، يعني وصية ليست مجرد قول من الأوزاعي، بل تمثل نهجا من مناهج المؤمنين، من مناهج أهل السنة، وسبيلا من سبيل المؤمنين، الصبر على السنة، الصبر على السنة، هذا هو الذي يعول عليه. نعم. فاصبر نفسك على السنة، هذه نقطة. والعاشرة: وقف حيث وقف القوم. قف في أمور دينك وعقيدتك حيث وقف الصحابة والتابعون، حيث وقفوا وحيث وقف أئمة الهدى. هذه وصية لكل مسلم إلى أن تقوم الساعة، يعني يجب أن يسع كما يسعهم كما ذكر بعد ذلك، وأن تقف على ما وقفوا عليه، ولأنهم أدبهم الله عز وجل على السنة، وأدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على السنة، وما لم يقولوا به في الدين فالواجب عدم القول به، اللهم إلا في الاجتهاديات، هذا لا يتناول الاجتهادية، يتناول أصول الدين. الكلام هنا يتناول أصول الدين والعقيدة وسنن الهدى والمناهج العامة، مناهج الدين، يجب أن تقف حيث وقف القوم، يعني تلتزم منهج الصحابة، تلتزمه لا تزيد عنه ولا تنقص. نعم. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك. نعم. الصالح. وقل ما قالوا، هذا أيضا أصل، يعني الاقتداء، الاتباع، هذا أصل في الاقتداء والاتباع. وكف عما كفوا كذلك، هذا أصل في التحذير من البدعة، أصل في التحذير من البدعة. نعم. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، هذه الثالثة عشرة. فإنه يسعك ما وسعهم، بمعنى أنه يجب ألا يتطلع المسلم في دينه بأكثر مما كان عليه الصحابة والتابعون أئمة الهدى، يعني ما وسعهم، يعني ما رضوه وعملوا به ونهجوه، يجب أن يسعك. ما لم يسعك أو يسع هذا المدعي فلا وسع الله عليه، بمعنى أنه تضيق، ضيق واسعا، لأن الله أكمل الدين، لأن الله أكمل الدين، فلا يجوز لمسلم أن يخرج عما وسع الصحابة والتابعون وأئمة الهدى وأهل السنة والجماعة. نعم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. بدعة الأرجاء، الأرجاء أول ما بدأ بالكوفة. نعم. وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذا بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. ثم قال أبو عبد الله: والإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فاستثنى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثناه. أحسنت، بارك الله فيك. مسألة كلام الأوزاعي لعل أحد الإخوان يعني يبحث فيها، وصفه لصاحب الوعيد بأبي مسلم حقيقة فعلا يرد أنه يقصد الخرساني أو يقصد غيلان الدمشقي أو أمثال هذين الرجلين، فلعل أحد الإخوان يلتزم ببحثها، لأن الأوزاعي عاصر مجموعة من عتاة أهل الأهواء الذين حكم عليهم بعضهم بالردة وبعضهم بالقتل لفساد عقيدته، فلعل أحد الإخوان يلتزم، من يلتزم جزاكم الله خير، سعد جزاك الله خير. المعلق هذا على كلمة للأوزاعي جزء منها أين هي؟ 1055 على قوله وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله. هذا تعليق من المحقق ها؟ ترون أن نقرأ العبارات؟ أنا أخشى أنه أن المحقق فهم كلام الأصل على غير أصله. طبعا هذا كلام الأوزاعي في آخر صفحة 155 قال الأوزاعي وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. أنا ما ظهر لي وجه الإشكال الذي ظهر عند المحقق فلذلك ما رأيتنا نقف عنده. كلام الأوزاعي في مكانه إنه أحاديث الوعيد تروى دون أن يؤخذ بجميع لوازمها إنما ترد لأحاديث الوعد وهذا صحيح. فهذا معنى قول الأوزاعي تعظيما لحرمات الله إنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. أحاديث الوعيد تروى كما جاءت فعلا لا تؤخذ على ظاهرها. أحاديث الوعيد كلها فيها أحكام بالنار أحكام بالكفر أو أغلبها. فهل معنى هذا أن نحكم بالكفر المخرج من الملة؟ لا، تروى كما جاءت مع ردها للنصوص تعظيما لحرمات الله. يعني أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور بأنه كفر فيروى كما جاء فيها الحديث تعظيما لحرمات الله لأن هذا الذي ورد وصفه من الكفر من المعاصي والكبائر فيه انتهاك لحدود الله فتروى أحاديثه زجرا للناس لا حكما عليهم من باب الزجر للناس لا من باب الحكم عليهم. هذا ظاهر فيما يبدو لي ولا فيه إشكال. ثم أنه سأل عليك أدري خطأ مطبعي ولا أخطأ في آخر شيء قال وقول سفيان بن عيينة آخر السطر قبل الأخير في صفحة 56 ها 1056 قول الأوزاعي أي نعم. على أي حال أنا يعني ظاهر عبارة الأوزاعي أنها يظهر لي أن ليس فيها إشكال وهي مقتضى قول السلف أنهم يروون أحاديث الوعيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحكموا على من فعل بالكفر تعظيما لحرمات الله عز وجل لأن هذه الأحاديث الوعيد وردت من أجل تعظيم حرمات الله ولا يلزم بل يجب ردها إلى النصوص الأخرى التي تقضي بعدم خروج المسلم بهذه الأعمال من الملة. إنما هو كفر دون كفر وكفر معصية وكفر نعمة. هذا هو معنى كلام الأوزاعي فهو سليم ولا عليه أي غبار لكن ربما وهم المحقق وفيها ما معنى آخر كأنه فهم أن السلف يرون الأحاديث أو بعض الأحاديث في الوعيد وهم لا يعتقدون حقيقتها إنما رووها مع عدم قناعتهم فيها إنما لمجرد تعظيم الحرمات. لا ما هو صحيح. يرونها وهم مقتنعين بمعناها وبمفهومها لكن يفهمون معنى الكفر أنه كفر دون كفر كما ذكر ابن عباس وغيره وأنه كفر معصية وأنه لا يعني الخروج من الملة والكفر درجات وشعب كما أن الإيمان درجات وشعب والصحابة رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون هذا يفهمون أن الكفر شعب فليس عندهم إشكال وليست روايتهم الأحاديث فقط لأنها وردت ولمجرد تعظيم الحرمات على المعنى الذي فهمه المحقق إنما على المعنى الذي يفهم من كلام الأوزاعي ومن كلام السلف لأن الأمر واضح ومعروف وهو قاعدة أن أحاديث الوعيد ليست على ظاهرها بمعنى أنها تعني الكفر المخرج من الملة إنما ترجع فيها إلى معنى السياق وترد إلى النصوص الأخرى وتفسر لا تؤول من عند عقول الناس إنما تؤول وترد إلى النصوص الأخرى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.